بسم الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآيات التي سنقف عندها اليوم قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إلى ما بعدها من آيات. ثم ننتقل إلى قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ثم نقول مستعين بالله عز وجل إنه لما كانت السورة تتكلم عن العقيدة، تتكلم عن عقيدة التوحيد التي بها بعث الله الرسل ومن أجلها أنزل الله الكتب، ذكر الله جل وعلا في هذه السورة إمام الموحدين خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وشيخ الحنفاء، ونسب الله جل وعلا الملة إليه في كتابه. قال الله تبارك وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وهذا النبي الكريم مر معنا كثيرا الثناء والمدح عليه من الله جل وعلا، وهو أهل لكل مدح، فهو أرفع الأنبياء قدرا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع اتفاق المسلمين على أن إبراهيم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرفع العباد قدرا، إلا أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل مكة عام الفتح أمر أن يخرج ما في الكعبة من صور حتى يستطيع دخولها، فكان مما أخرج صورة فيها صورة إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، جعلها المشركون له، جعلوا صورة إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام. فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، يقصد كفار قريش، قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسم شيخنا بها قط، والله لقد علموا ما استقسم شيخنا بها قط. موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إبراهيم شيخه، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الأنبياء بأنه شيخه إلا إبراهيم. وهذه يجب أن تحفظ وتحرر، فهي من فرائض العلم الذي يستبينه طالب العلم لنفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا النبي الصالح سماه شيخه، مع الاتفاق على أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم. وفي ليلة المعراج لما عرج به صلى الله عليه وسلم قابله إخوانه من النبيين، قابله أي النبي إخوانه من النبيين، فلما مر على إبراهيم قال إبراهيم لنبينا: السلام عليك أيها النبي الصالح والابن الصالح. لأن الله جل وعلا جعل كل نبي بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم. قال العلماء: ما أنزل كتاب بعد إبراهيم من السماء على نبي من الأنبياء وإلا ذلك النبي من ذرية إبراهيم. وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. المقصود هذا جملة ما يمكن أن يقال عن إمام الحنفاء أبينا إبراهيم. الله جل وعلا هنا يخبر أن إبراهيم كان يدعو الناس جميعا من أهل عصره الذين بعث فيهم، وفي مقدمتهم أبوه، وهو هنا يدعو أباه. قال الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. أهل التاريخ يقولون إن اسم أبي إبراهيم تارح وليس آزر، وحجتهم في هذا اتفاق كثير من النسابة على أن والد إبراهيم اسمه سارح، وعلى أن هذا المذكور في التوراة، لكنه في مثل يقول: إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل، إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل. وقلنا ونحن نؤصل في الدروس السابقة إن الإنسان يستمسك بأصل، ثم إذا جاءت شبهات وعوارض على هذا الأصل يبقي على الأصل ويترك العوارض. فلو أجمع أهل النسب على أن اسم والد إبراهيم اسمه تعالى هذا مردود، لأن الآية لا تحتمل أكثر من النص الصريح. الله يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. فالله أسماه آزر، فلا معدل عما سماه الله جل وعلا به. قالوا هذا عمه، قالوا هذا لقب لأبيه، قالوا عدة أمور يخرجون بها المقصود، فنبقى على المقصود الذي هو أصل، لأنه لا يوجد ما يعارضه ويقاومه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. اتخذ فعل يتعدى إلى مفعولين، مفعوله الأول هنا أصنام، ومفعوله الثاني آلهة، فتتخذ أصناما آلهة. ويمكن أن تقول معنى الآية تتخذ آلهة أصناما، وكلا المعنى صحيح، لكن القرآن نزل تتخذ أصناما آلهة، فهذا إبراهيم يعيب على أبيه أن يعبد الأصنام ويترك عبادة الله الواحد القهار. وتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهذا الخطاب الذي قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه جاء مبينا في سور عدة في آيات أخرى، بين الله جل وعلا فيها الأسلوب الدعوي الذي كان يخاطب به إبراهيم أباه، سلام عليك يا أبتي، كما جاء في سورة مريم، كلها دلالة على أن الإنسان يجب أن يعلم، وهذا ما تبينه الآيات التي تليها، أننا نحن المسلمون ندعو إلى شيء واحد، هو ماذا؟ توحيد الله ودين الإسلام، فلا يختلف ما ندعو إليه، لكن ما الذي يختلف؟ طرائق الدعوة، فالإنسان يدعو ويتغير أسلوبه بحسب حال من؟ بحسب حال المدعو، يتغير الأسلوب بحسب حال المدعو، أما ما تدعو إليه هذا شيء ثابت لا يتغير. نحن ندعو إلى الله، إلى ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة الأنبياء وما جرد نحن متبعون. والأنبياء تنوع طرائق الدعوة، فتنوع طرائق الدعوة من لديهم، فخطاب إبراهيم لأبيه ليس كخطابه لقومه كما سيأتي. ثم قال الله جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فضل الله جل وعلا على هذا العبد الصالح لا يعد ولا يحصى، ومنه أن الله أراه ملكوت السماوات والأرض، فضل الله على هذا العبد الصالح لا يعد ولا يحصى، ومنه أن الله أراه ملكوت السماوات والأرض. وملكوت هذه التاء زائدة للمبالغة، التاء في ملكوت زائدة للمبالغة، والمعنى أن هناك ملك وهناك ملكوت، فالملك ما تشاهده بعينك، والملكوت ما وراء ما تشاهده بعينيك. فالله جل وعلا من على إبراهيم بأن أراه ملكوت السماوات والأرض، قد يكون رؤية بصرية تؤدي إلى يقين قلبي، وقد تكون مجرد يقين قلبي في صدر إبراهيم. والمقصود أن الإنسان ينظر إلى ما حوله، والناظرون إلى ما حولهم ينقسمون إلى قسمين، قوم ينظرون نظر إبصار، وقوم ينظرون نظر اعتبار. أعيد، كل من ينظر إلى ما حوله ينقسم إلى قسمين، قوم ينظرون نظر إبصار، وقوم ينظرون نظر اعتبار. بالطبع نظر الاعتبار خير من نظر الإبصار، لأن نظر الإبصار يشترك في كل من يبصر، ولكن نظر الاعتبار يختلف عن نظر الإبصار. ثم ليس كل من نظر نظر اعتبار يوفق إلى المقصود، حتى الذين ينظرون نظر اعتبار ينقسمون إلى قسمين، مهتدون وغير مهتدين، مهتدون وغير مهتدين. فمثلا يوجد من النصارى من القسيسيين والذين يتأملون في السماوات، يتأملون في الأرض، يتأملون في الناس ويكتبون ويدونون، من ينظرون نظر اعتبار لكنهم لم يحصلوا على المقصود، فهؤلاء وإن نظروا نظر اعتبار إلا أنه لم يحصلوا على المقصود. فالهداية ممن؟ الهداية من الله، ونظر الاعتبار لا يتعدى كونه وسيلة من وسائل الحصول على الهداية، وإلا الهداية يا أخي ممن؟ من الله. فمن رام شيئا يطلبه من ربه، الله جل وعلا رب كل شيء كما سيأتي. الله يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هنا يقول الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. واليقين درجة عالية من درجات المؤمنين، من أحوال المؤمنين، درجة عالية من أحوال المؤمنين. ولا شك أن إبراهيم عليه السلام من أعظم الموقنين. هذه وليكون من الموقنين تبقى أصل ولا فرع؟ أصل، لأن الله قالها نصا وليكون من الموقنين، فيأتي الحديث عنها الآن. ثم قال الله جل وعلا بعدها وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازقة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قبل أن نشرع في التفسير نقول لا يمكن أبدا أن يصدق قول من قال من المفسرين أن إبراهيم قال هذا على الحقيقة، أن إبراهيم قال هذا على الحقيقة وأن هذا قاله في طفولته، هذا أمر لا يمكن أن يعقل. لماذا؟ لأن الله سمى إبراهيم في كتابه أنه إمام للحنفاء، وقال عنه أنه من الموقنين، وأن القرآن والسنة تواترت على أن هذا العبد الصالح من أعظم من يقن بالله، فكيف ينسب له الشرك في مرحلة من مراحل عمره؟ لا يعقل. لكن القضية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا كله في موضع المناظرة والمحاجة مع قومه، واضح؟ قال هذا كله في موقف المناظرة والمحاجة مع قومه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، كان كوكب الزهرة، لم يقصد أن يقول أنه ربه يقينا، يستحيل أن يطبق هذا على إبراهيم. وقلنا من القواعد تأخذ أصلا ثم ما جاء من شبهات وعوارض تفندها بثباتك على الأصل. فالتفنيد يكون بأننا نقول إن إبراهيم عليه السلام قال هذا في موضع المناظرة والمحاجة إلى قومه، وقد قلنا إن طرائق الدعوة تختلف مع الناس، فكان ثلة من قومه لا يعبدون الأصنام، يعبدون الكواكب، يعبدون المشتري والشمس والقمر، وفريق يعبدون الأصنام. تعامل مع كل فريق بطريقة معينة. أهل الأصنام ذهب إلى الأصنام وهدمها، أما أهل الكواكب ليس له سبيل على الكواكب حتى يهدمها، فتعامل معهم بعقلياتهم. قال الله فلما جن عليه الليل، جن بمعنى غشاه، ولذلك سميت الجنة جنة، وسمي الطفل في بطن أمه جنينا، وسميت الجن جن لأنها لا ترى بالأعين، كل ما غاب واستتر وتغطى يسمى يدخل في مادة جنة. هنا الله يقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، والكواكب لا ترى في النهار، فلما رأى كوكبا قال لمن حوله بأسلوب يبين له أنه يريد أن يصل معهم إلى الحق، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. بالطبع إبراهيم رأى الكواكب 100 مرة قبل هذا اليوم، كل يوم يرى الكواكب تأفل ويرى القمر يأفل ويرى الشمس تأفل، لكن هو الآن يتعامل مع ناس هذه عقلياتهم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يقال إنه الزهرة، أي الذي يعنينا أنه كوكب، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني يقول لهم لا يصلح أن يكون رب يسير ويؤمر ويحرك من مكان إلى مكان. فلما رأى القمر بازغا طبعا في اليوم التالي قال هذا ربي، فلما أفل هم ينظرون كيف ردت فعل إبراهيم، هو يريد أن يشعرهم أن واحد منهم يبحث عن الحق حتى يشعروا أنه غير متسلط عليهم، قال هذا ربي، فلما أفل ما قال لا أحب الآفلين لأن هذه مرت، جاب شيء جديد، قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، حتى يبين لهم أنه متعطش أعظم العطش والظمأ إلى الهداية، لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. جاء اليوم الثالث مع الصبح ظهرت الشمس، فلما رأى الشمس بازقة قال هذا ربي هذا أكبر، حتى يهيئهم للجواب، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، ولم يقل ابرأوا مما تشركون، قال إني بريء مما تشركون، ولم يقل ابرأوا مما تشركون. والسبب أن الإنسان لا يقبل الناس منه شيء في الغالب حتى يطبقه على نفسه، فللناس يأخذون علم من يرونه يأخذ بالعلم على نفسه، وإن كان هذا ليس فيه حجة للناس، لكن الناس إنما يتبعون في الغالب من يرون أنه يطبق ما يدعوهم إليه، كما قال العبد الصالح يعلمون من آل فرعون ولا ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كما قال شعيب، وقال غير ذلك متكرر في القرآن. فالمقصود قال إني بريء مما تشركون، فالآن بريء من مما يشرك به قومه وهم الأصنام. أصبح الناس ينتظرون منه، طب أنت تبرأت مما يشرك ستعبد من؟ قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لم يقل عليه السلام وجهت وجهي لمن خلق الشمس والقمر والنجوم التي كان يحاج بها، وإنما شمل كل المخلوقات أدرجها، لأن الله رب المخلوقات جميعا. قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهو عليه السلام كما قلنا إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وإليه تنسب الملة، تنسب إليه الملة. وكان شيخ الحنفاء لأربعة أمور، أولها أنه جعل ماله للضيفان، والثاني أنه جعل بدنه للنيران، والثالث أنه جعل ولده للقربان، والرابع أنه جعل قلبه للرحمن، والثلاثة الأول مندرجة في الآخر. نقول: ثم قال: وما أنا من المشركين. مع هذا كله لم يقتنع قومه. قال الله جل وعلا: وحاجه قومه، أخذوا يحاجونه فيما يقول، وحاجه قومه فرد عليهم قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ أي كيف يقبل، كيف يعقل أن أقبل أقوالكم الباطلة وآراءكم الفاسدة والله جل وعلا قد من علي بالهداية؟ وأصلا العاقل لا يترك الحق من أجل الباطل، ولا يترك الشيء البين الواضح من أجل الشيء المختلط الفاسد، هذا لا يفعله صغار العقلاء، فما بالك بشيخ الأنبياء عليه السلام. قال الله: وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. هذه أفلا تتذكرون لوحدها تدل على بلاغة القرآن. شوف يا بني، لما تقول لإنسان تذكر، معناه أن الشيء هذا يعرف من قبل أو لا يعرفه؟ يعرف، لكن تعلم غير تذكر، واضح؟ تذكر غير تعلم، تعلم شيء جديد، لكن تذكر شيء لك علاقة به من قبل. فالعقائد، توحيد الله جل وعلا شيء مفطور في النفوس. فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: أفلا تتذكرون، يعني مجرد لو رجعتم لأنفسكم قليلا تذكرتم الشيء الذي فطره الله في قلوبكم لعرفتم أنه لا رب غيره ولا إله سواه. واضح؟ أنه لا رب غيره ولا إله سواه، هذا يدل على أن عقيدة التوحيد أمر مفطور على النفوس، يعرفه كل أحد إذا من الله جل وعلا عليه بالهداية. أفلا تتذكرون. ثم قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مجمل الآية معناها يقول: أنا إبراهيم اتبعت وعبدت من بيده الضر والنفع، وأنتم تعبدون من ليس بيده لا ضر ولا نفع، فمن الذي مفروض يخاف؟ هم لما عبد الله قالوا: نخاف عليك من آلهتنا، نخاف عليك من أصنامنا، نخاف عليك من الشمس، نخاف عليك من القمر، نخشى عليك من النجوم. فالله يعلمه أن يقول لهم كما قال إبراهيم لهم: وكيف أخاف ما أشركتم، يعني كيف أخاف أنا من الذين أشركتم من أصنامكم وأنتم لا تخافون من الله؟ مع أن المفروض الذي يخشى منه من الله، لأن بيده الضر والنفع. أما أصنامكم هذه لا تضر ولا تنفع ولا تقدم ولا تؤخر، وكل من عبد من غير الله لا يقدم ولا يؤخر ولا يضر ولا ينفع، هذه الأمور كلها بيد الله. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ استفهام استنكاري. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم جاء الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة كما روى البخاري وغيره، فقالوا: يا نبي الله، وأينا لم يظلم نفسه قط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالأمر الذي تعنون أو تذهبون إليه، إنما الأمر كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فيصبح معنى قول الله جل وعلا: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، معناها ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد جرت كما بينا سلفا سنة الله في خلقه أن هناك أمنين وهناك خوفين، هناك أمنين وهناك خوفين. من خاف الله في الدنيا أمن يوم القيامة، ومن لم يخف الله في الدنيا خاف يوم القيامة. فلا يجمع الله لعبد خوفين، لا يجمع الله على عبد خوفين، ولا يعطي عبدا أمنين. إنما الأمن الموجود في الدنيا السكينة والرضا بالله، لكن لا يعني ذلك عدم الخوف من الله، لا يعني ذلك عدم الخوف من الله. الله جل وعلا قال لما ذكر الساعة: قال المؤمنون مشفقون منها، أي خائفون من الساعة. فالخوف لا بد منه في الحياة الدنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال جل ذكره: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. تلك حجتنا، أي هذه الحجج التي أعطيناها إبراهيم ليرد بها على قومه فضل من الله على هذا العبد الصالح، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فلما كانت من الله كانت فضلا منه، قال الله بعدها نرفع درجات من نشاء، وإبراهيم من أعظم من رفعهم الله جل وعلا درجات، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم قال جل وعلا ووهبنا له، فبعد أن من الله عليه بالعطاء من النبوة والرسالة من الله عليه بالذرية، قال الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. الآن نترك الوعظ، نرجع قليلا للناحية العلمية. نحن قلنا في دروس كثيرة أن الأنبياء المذكورين في القرآن 25 نبيا. هذه الآية آية الأنعام تسمى آية تلك حجتنا، ذكر الله فيها كما تلوناها 18 نبيا، بقي كم؟ 7. هيا هاتوا السبعة الباقية، أسماء 7 من الأنبياء. احنا قلنا أن الأنبياء المذكورين في القرآن حتى يكون درس علمي 25 في القرآن منصوص على أسمائهم، منهم 18 ذكرهم الله في تلك حجتنا لتو تلوناها، باقي 7 لم يذكرون في سورة الأنعام حتى يصبح المجموع 25. أتني بنبي لم يذكر في 18، موسى ذكر. أعيد الآيات أنا حتى لا يصبح تلخي، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. شعيب، إدريس، صالح، وهود، وهود ومحمد صلى الله عليه وسلم، باقي 2، آدم باقي 1، يونس باقي 1. طيب هي قد شعر في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. هؤلاء 7 الذين ذكروا في القرآن في غير هذه الآية، ذكر الله ذو الكفل، ذكر آدم، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر شعيبا وهودا وإدريس وصالح في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا بالكفر آدم بالمختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نبدأ نفصل بما لم نشرحه عنه. قلنا إن الله قال ووهبنا له، أي لمن؟ لإبراهيم، إسحاق ويعقوب. ولما ذكرنا يعقوب في درس النافلة قلنا إن النافلة الزيادة على الأصل، ما النافلة؟ الزيادة على الأصل. وقلنا إنها تختلف، كل شيء زاد عن الأصل يسمى نافلة. فقلنا قيام الليل يسمى نافلة، لماذا؟ زيادة على الصلوات المكتوبة، قال الله جل وعلا، يعني نتعلم القرآن من القرآن، قال الله ومن الليل فتهجد به نافلة له، واضح؟ فصلاة الليل أو أي نافلة سموها العامة سنة زيادة على الأصل تسمى نافلة. طيب الناس عندما يغزون ماذا يريدون؟ ليش يغزون الناس؟ الناس بماذا تحارب؟ النصر، يريدون النصر. عندما يحصل النصر يحصل غنائم، ما الزائد؟ الغنائم. فلذلك قال الله يسألونك عن الأنفال، سماها زيادة، الأنفال الغنائم، الزيادة على المقصود الحرب، واضح؟ طيب قال الله ووهبنا له إسحاق نافلة ومن وراء إسحاق يعقوب، فذكر الله جل وعلا أنه رزقه إسماعيل، ثم رزقه بعد إسماعيل إسحاق، ثم زيادة على الأبناء، أبناء الأبناء، فسمى يعقوب نافلة لأنه زيادة على الأصل وهو الولد، واضح؟ نعود هنا للآية ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، من قبل من؟ من قبل إبراهيم. وهذا يسمى إضافة منقطعة، والقبل بعد إذا أضيفت تجر، وإذا لم تضف تبنى على الضم. قبل بعد إذا أضيفت تجر. الله يقول من بعد صلاة الفجر أو من قبل صلاة الفجر، فمن قبل ما أضيفت إلى صلاة كسرت، لكن قال لله الأمر من قبل ومن بعد، حدث المضاف إليه تضم. هنا نفس الشيء، قال الله ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل هداية إبراهيم زمنيا، وإن كان إبراهيم أفضل من نوح. ونوحا هدينا من قبل، ونوح يسمى شيخ الأنبياء لأنه أطولهم عمرا، وإبراهيم يسمى أبو الأنبياء لأن كل الأنبياء بعده من سلالته وذريته. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى آخر الآيات. هذه ومن ذريته موضع إشكال، لماذا؟ لأنه لا يدرى تعود على نوح أو تعود على إبراهيم، لا يدرى هل تعود على نوح أو تعود على إبراهيم. وأنا قلت سأترك الوعظ الآن. ومن ذريته، إذا قلنا إنها تعود إلى نوح يؤيدها أمران، يؤيد أنها تعود إلى نوح أمران. الأول أن قواعد اللغة تقول أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، قواعد اللغة تقول إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأيهم أقرب مذكور؟ نوح. والأمر الثاني ما هو؟ شوف، قال الله من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. في الآية الثالثة هي وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. قالوا إن لوط بالاتفاق ليس من ذرية إبراهيم، ابن أخيه لوط ابن هاران، وهاران أخو إبراهيم، لوط ابن هاران أخو إبراهيم. فمن حيث النسب الصريح لوط ليس ابنا لإبراهيم إنما ابن أخيه، فقالوا هذان دليلان على أن المقصود نوح. طيب يبقى إيش جواب؟ الجواب عليها قالوا الذين قالوا إن من ذريته، طبعا لا يوجد مرجح، الذين قالوا إن من ذريته عائدة إلى إبراهيم قالوا إن الآيات أصلا في مقام الثناء على من؟ على إبراهيم. وهذا واضح، إن الله يتكلم عن إبراهيم، وإن قضيتك ونوحا هدينا من قبل جملة اعتراضية، جملة اعتراضية، هذا واحد. الأمر الثاني قالوا إن الله سمى في القرآن العم أبا، قالوا إن الله سمى في القرآن العم أبا في أي سورة؟ هذه شرحتها في أول أو ثاني درس يا محمد في البقرة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هذا أبناء يعقوب يقولون لأبيهم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإبراهيم أبو يعقوب جده، وإسحاق أبو يعقوب مباشرة، لكن إسماعيل ليس أبا ليعقوب إنما عم له. فقالوا هذا من الأدلة على إن الله سمى في كتابه العم أبا. طبعا ما الراجح؟ لا يوجد راجح. لماذا لا يوجد راجح؟ لأنه لا يوجد مرجح، لا يكون قول راجح حتى يكون في شيء مرجح، ولا يوجد مرجح. هذان قولان كلاهما متكافئان، فنقول تحتمل الآية الأمرين، والله أعلم بمراد الله منها تأدبا مع كتاب الله. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى كلهم مروا معنا. وقدم الله داود وسليمان لماذا؟ لأن الله أعطاهم الملك والنبوة، من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكلهم مروا معنا وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى، ويحيى ابن لزكريا. وأيهم مات قبل الآخر؟ مات يحيى في حياة أبيه، مات يحيى مقتولا عليه السلام في حياة أبيه زكريا. وقلنا أن زكريا رزق الولد، هذا معروف، بعد انقطاع رزق من؟ رزق يحيى. وقلنا أظن أنني قلت إن كان في مناسبة أخرى، قلنا إن الله لماذا سمى يحيى يحيى؟ طبعا لم يكن أحد يسمي يحيى قبل هذا الاسم. الله قال لم نجعل له من قبل سمية، لأن هجبنا السبب. قلنا اسماه يحيى لأن يحيى عليه السلام مات شهيدا فناسب الاسم المسمى، فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قلنا وزكريا ويحيى وعيسى، ما القرابة بين عيسى ويحيى؟ ابني خالة، ابني خالة. وقد ورد حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد من ولد آدم إلا وعصى الله إلا يحيى بن زكريا، لم يعص الله هذا الرجل طرفة عين. قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد من ولد آدم إلا وقد عصى الله طرفة عين، ليس يحيى بن زكريا، أي إلا يحيى بن زكريا. ويظهر النص من نصوص التواريخ أنه مات صغيرا عليه السلام، لكن كما قلنا قد يوجد مفضول ما هو أفضل من الفاضل. زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. إلياس ذكره الله 6 مرات تقريبا في القرآن، وبعثه الله جل وعلا إلى أهل بعلبك شرقي دمشق في لبنان حاليا. وقد قال الله جل وعلا في كتابه وإن إلياس لمن مرسلين وتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وإلياس كل من الصالحين. ثم قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. قلنا إن الخلاف في من؟ في لوط. وإن لوط بالاتفاق ليس ابن لإبراهيم ولكنه ابن لهاران، وهاران أخ لإبراهيم، فإبراهيم عم له. لكن قلنا إن الله سمى العم أبا في كتابه، والاحتجاج بالقرآن ليس بعده احتجاج. طيب، نفهم من السياق الذي سلف أن مراتب التفضيل أربعة. يفهم من السياق الذي سبق أن مراتب التفضيل كم؟ أربعة. طبعا نتكلم على المؤمنين: النبوة والصديقية والشهادة والصلاح. مراتب التفضيل أربعة: النبوة والصديقية والشهادة والصلاح. قال الله تبارك وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. مراتب التفضيل أربعة. ثم قال جل وعلا: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، أي فضلناهم بالنبوة، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. طيب، عندما قال آبائهم يعني الأصول، ثم قال من ذرياتهم ولم يقل إخوانهم، لماذا؟ ذكر الآباء في الأول لأنهم أصول، ثم قال من آبائهم وذرياتهم، ما قال من إخوانهم، لماذا؟ الأبناء فروع. ما دام ذكر الأصول سيذكر الفروع، ثم قال وإخوانهم، والإخوان لهم أصول وليسوا فروع، يسمون حواشي، يسمون حواشي. فترتيب القرآن ترتيب منطقي، ذكر الله أولا الأصول، ثم ذكر الفروع، ثم ذكر الحواشي. فالله يريد أن يقول أن نعمة الله على إبراهيم ليست فقط محصورة في هؤلاء الصالحين في أنفسهم، وإنما في أصولهم وفروعهم وحواشهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. من الذي اجتباهم؟ الله. ومن الذي هداهم؟ الله. وهديناهم إلى صراط مستقيم. لأجل ذلك قال بعدها: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كل من يلتمس شيء لن يلتمس شيئا أعظم من الهداية، والهداية إنما تطلب من الله، وسيأتي قصة تبين لك هذا بعد قليل. لا يطلب شيء في الدنيا أعظم من الهداية، في الدنيا لا شيء أعظم من الهداية، والهداية إنما تطلب من الله. ولذلك قال الله: ذلك هدى الله، نسبه وأضافه إلى نفسه، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، على الفرض، وإلا لا يعقل أنهم سيشركون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. استفاد منها إجمالا أن الشرك يحبط كل عمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إلى هنا ننتهي من هذا المقطع. بقي المقطع الأخير الذي نريد أن نقف عليه بالتفسير. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بغير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. شوف يا بني، لأنك طالب علم اخترنا هذه الآيات حتى تعيها. لا شيء أعظم من أن يفتري الإنسان على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أي لا أحد أعظم جرما ولا أشد شناعة ممن يفتري الكذب على الله. وليس المعقول أن يأتي إنسان ينتسب إلى الملة ويفتري على الله الكذب، يعني حاشاكم بإذن الله. لكن المقصود عدم، بالنسبة لنا، عدم الجرأة في العلم والقول على الله بلا علم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا الذي يعنينا. لكن الآية في الأصل المخاطب بها كفار قريش، وكانوا يكذبون على الله ويفترون على الله الكذب، وينسبون إلى الله جل وعلا ما لم يقله الله ولم ينزله على أحد. فأخبرهم الرب جل وعلا أن هذا ظلم شنيع وتحد عظيم، وأنه لا أحد أعظم فرية من ذلك. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يدخل في هذا مسيلمة، ويدخل فيها الأسود العنسي. إلا أنه تبقى قصة من الذين أسلموا قديما، صحابي اسمه عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح، وهذا الرجل أرضعته أم عثمان رضي الله عنه، فهو أخ عثمان ممن؟ من الرضاعة. هذا لما أسلم كان يحسن الكتابة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي. فلما أنزل الله سورة المؤمنون على الحكاية وفيها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، الرسول يتلوها وهذا ماذا يكتب، حتى وصل إلى قول الله جل وعلا ثم أنشأناه خلقا آخر فكتبها. قبل أن يمليه الرسول قال تبارك الله أحسن الخالقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت علي فتبارك الله أحسن الخالقين. دخله في ذلك الحقبة زلة غرب نفسه، فترك كتابة الوحي وقال إن كان محمد صادقا فيما يقول فأنا يوحى إليك ما يوحى إليه، وإن كان محمد كاذبا فيما يقول فأنا أقول كما يقول. وترك الإسلام والتحق بكفار قريش، ولذلك قال الله من قال سأنزل مثل ما أنزل الله، لكن الله يعلم أزلا أنه سيتوب فلم يسمه باسمه الصريح في القرآن. فلما ذهب إلى مكة حصل فتح مكة في العام الثامن، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن رجال، فأمر بقتل عبد الله بن خطل ورجل آخر وعبد الله بن سعد وعكرمة ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فأما عبد الله بن خطل تعلق بأستار الكعبة فلم تنجيه وقتل، ورجل آخر يقال له ابن يسار قتل بالسوق، وعكرمة وعبد الله بن سعد هذان فرا. فذهب عثمان رضي الله عنه إلى أخيه من الرضاعة الذي هو عبد الله، وطلب منه أن يدخل به ليأمن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأخيه عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله كاره لتوبته لأنه قال ما قال. فطلب عثمان الأمان لعبد الله، فسكت صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يعطيه الأمان، رجاء أن يقوم أحد فيقتله قبل أن يعطيه، فلم يقم أحد، لم يفطن الصحابة لهذا ليمضي قدر الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم نعم، فأعطى عثمان الأمان. فلما خرج قال عليه الصلاة والسلام لقد أطلت الصمت رجاء أن يقوم أحدكم فيقتل. فقال رجل من الأنصار هل أومأت لي يا رسول الله؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين صلوات الله وسلامه عليه. حتى نرجع لقليل، قبل قليل نقول ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، حتى تعلم أن القلوب كلها بيد الله يفعل بها ما يشاء. هذا الذي حصل من هذا أسلم وحسن إسلامه. فلما كانت ولاية عثمان رضي الله تعالى عنه أصبح أميرا للمؤمنين، جعل عبد الله بن سعد هذا واليا على مصر، وهو الذي قاد معركة ذات الصواري وهي أول معركة حربية في الإسلام، وكان كثير من فتح بلدان إفريقية على يديه. ثم لما رجع جاءت الفتنة بين علي ومعاوية فاعتزلها ولم يبايع لا لعلي ولا لمعاوية، وسكن في الرملة المدينة المعمرة في فلسطين، ثم مكث فيها ما شاء الله إلى قبل انتهاء ولاية علي. ثم إنه ذات يوم قال اللهم اقبضني إليك في صلاة الصبح، فصلى بالناس صلاة الصبح، قرأ في الأولى في الفاتحة والعاديات ضبحا، فقرأ في الثانية لم يضبطها الرواح، ثم سلم التسليم الأولى ومات قبل أن يسلم التسليم الثاني. هذا كله يدل على أن القلوب يا أخي بيد الله، وقد يكون الإنسان متلبس بالمعصية، وقد يكون الإنسان يحب أن يهتدي. وأنا أرى في الدرس اليوم شبابا مباركين، أسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. هذا كله عندما يأتي الإنسان إلى بيت من بيوت الله، أنت لو رحت للقصر واستطعت تدخل للقصر يستحي الأمير أن يردك ومعك شيء، أهو بشر، فكيف وقد دخلنا أجمعين بيت أرحم الراحمين. فأنت في صلاتك هنا في دعائك في استغفارك ليكن قلبك متعلقا بالله، تطلب من الله الهداية، تطلب من الله غنى النفس، تطلب من الله الرحمة، تطلب من الله التوفيق، تطلب الله أن يرزقك حسن الخاتمة، تطلب من الله أن يقيك عذاب القبر، أن يقيك عذاب النار، تطلب من الله أعظم المطالب دخول الجنة. والمقصود كلما آمن الإنسان أن الهداية والرحمة والفضل والإحسان بيد الله وطلبها بقلبه قبل أن يطلبها بلسانه أعطاه الله جل وعلا إياه. لكن لا تستعجل وكن صادقا مع ربك يصدقك الله تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا، هذا السياق الأول من الآية، ثم قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا تصوير لكيفية نزع روح أهل الإشراك، وقد مر معنا كثيرا، والمقصود أن قبض أرواح موكل به ملائكة، وأن النفس إما أن تكون مؤمنة وإما أن تكون كافرة، ولأن الكفر والإيمان لا يستويان فطبيعة الحال لا يستوي قبض روح المؤمن وقبض روح الكافر. والله يصور هنا قبض أرواح الكفار. والغمرة في اللغة لجج الماء، الغمرة في اللغة لجج الماء التي تغطي صاحبها، والإنسان يضربه الموج غمرات الماء تنقله من مكان إلى مكان، يصيبه الخوف الشديد والرعب. والله جل وعلا يقول: إن هؤلاء الكفار تتخبط روحهم في أجسادهم قبل أن تخرج، والملائكة تضربهم وتقول لهم: أخرجوا أنفسكم، أي جدوا لأنفسكم خلاصا ومنجا ومخرجا إن استطعتم، ولا يجدون لا هم ولا من يحيط بهم. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وليس المقصود أنه ليس بعده عذاب، لكن هذا أول مراحل، أول مراحل العذاب. اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الذلة، عذاب الصغار. ثم ذكر السبب: عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والاستكبار عن آيات الله أعظم طرائق الموصلة إلى الضلالة، كما أن انفياق القلب وانقياده للرب تبارك وتعالى واللين فيه أعظم ما يجعله سببا في أن ينال الإنسان به رحمة الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تهدينا أجمعين سواء السبيل، وأن تختم لنا بخير، وأن تجعل الجنة دارنا وقرارنا، إنك سميع مجيب. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد.